بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي في أوجه الجمع بين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، قال من خمسة أوجه: الأول أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل المدرك، نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء، وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم، وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين، فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها. الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا للإجماع على أن عمومة أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة، وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والأصح عن الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.